طبعا نحن نمارس اشياء كثيره بهذه الطريقه، نمارسها بحذق وسلاسه دون ان نعرف كيف. تماما مثل النظر الى النساء، هذه اجمل وانت لا تعرف انه بسبب اتساع حدقه العين في شيء في اللاشعور مبرمج غالي يدرك هذا وانت لا تدركه. سير تشارلز شرينغتون عالم الاعصاب والدماغ النوبلي، حامل اي نوبل لابحاثه الخطيره والعميقه جدا، هذا الرجل يحدثنا عما اصابه من ذهول، اصيب بحال الذهول من نفسه. لو ما كانش عالم اعصاب ودماغ وفيزيولوجيا على مستوى العالم كله كان لم يصب بالذهول، طبيعي يعني الا يصاب بالذهول. مرة يمد يده يقول: أمد يدي لألتقط قصاصة ورق، وتمت العملية يعني إيه بكل سلام الرحمن، عملية سهلة. فجأة في لحظة استبصار، كيف يتم هذا؟ ببساطة طبعاً هو يتكلم، يشرب القهوة، يدخن، ويلتقط ورقة، وربما حتى يكتب أو يمضي دون أن يدرك. كيف تم هذا؟ قال: لو لم أكن عالم أعصاب وعندي دراية يعني إيه عميقة وكبيرة وعريضة جداً بالأعصاب وبالعضلات وبالأوتار وبكل هذه الأشياء لما أصبت بالذهول. كيف تم هذا دون أن أكون واعياً به؟ دون أن أكون واعياً به. بدأ يستحضر هو إيه؟ عشرات العمليات المعقدة جداً، طبعاً على المستوى إيه؟ الأصغر والأصغر والأصغر، تدخل فيها ملايين إذا مش ملايير الأعضاء الفاعلة، الأعضاء الفاعلة لكي تتم هذه العملية. تخيل؟ طب كيف تتم وأنا غير واعي بها إذن؟ إذن كل ما هنالك أيها الإخوة، أنت فقط تكون واعياً حين تكون واعياً بالعنوان أنك تلتقط ورقة. كيف يتم التقاط الورقة؟ الوعي عندك، وعيك لا يدرك، لا يعي شيئاً من هذا. كل هذا يتم تحت سطح الوعي كما قلنا، عشان تسمع أنت الوشوشات فقط. كل هذا يتم من تلقائه تحت السطح. كيف تقف الآن؟ كيف أقف أنا؟ عملية معقدة جداً من ناحية فيزيولوجية. أين لسانك الآن؟ الآن تبدأ تفكر أين هو؟ أين لسانك في حلقك؟ الآن تبدأ تفكر أين هو؟ لكنه موجود. الجسم يرسخ هذا، يقوم بيضعه في مكانه. كيف تضع يدك على الأخرى؟ هيك ولا هيك؟ الآن تبدأ تفكر أنت. أشياء كثيرة تنجزها بسهولة دون أن تكون واعياً بالمرة بها. هذه مسألة إلى الآن علمية وأيضاً سهل إدراكها. نحن نريد أن نذهب إلى ما هو أهم، إلى ما هو أكثر أهمية وإثارة أيها الأخوة. كيف تتحدد خياراتنا الفكرية؟ كيف نتعصب لطوائفنا ومذاهبنا وأدياننا وأهلينا وأوطاننا؟ وكل هذا يتم بطريقة أيضاً غير واعية، لا خيار لنا فيها. هتقول لي ما فائدة هذا الكلام؟ ستسألني ما فائدة؟ فائدة هذا الكلام كما قلت أن نتعلم التواضع. حين نفهم هذا الكلام ينبغي أن نبدأ نتواضع. إذن لسنا نحن الذين اخترنا، لسنا نحن الذين حددنا، لقد تم اختيار تقريبا معظم الأشياء لنا، معظم الأشياء لنا. لعل هذا أيها الإخوة يفك مغلق سؤال ينبغي أن يثار، وهو القرآن الكريم يصرح فيه عشرات، إلا بيكون في مئات طبعا. ابن قيم الجوزية قال هناك 1000 آية تؤكد مبدأ السببية في كتاب الله، معظمها تخص العالم الإنساني، النطاق الإنساني. أنت المسؤول عما تقوم به، أنت الفاعل، أنت العامل، أنت المحسن، أنت المسيء، وبالتالي أنت مسؤول، وبالتالي أنت مسؤول. طبعا ما في مسؤولية بالمطلق هكذا، يعني في مسؤولية أمام الله تبارك وتعالى العدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. كما قلت لك أشياء كثيرة ستكون في صالحك، سترجح كفتك، ستشهد لك وأنت غير واعي بها. إيش رأيك؟ غير واعي بها بالمرة. يمكن هذا بذكرنا الآن، للأسف الأفكار تتشابك، بقضية الممثل الأمريكي الشهير ميل جيبسون حين أوقفه شرطي المرور، واتفق أنه كان يهوديا الضابط، وكان طبعاً يسير بضعفي السرعة المقررة تحت تأثير الكحول، وزجاجة الكحول إلى جانبه مفتوحة الغطاء بشرب منها. فأوقفه وقال له: أنت معتقل، شيء خطير جداً الذي تقوم به. قال: لعنة الله على اليهود، هم سبب كل مشاكل العالم، سبب الحروب في الدنيا. فطبعاً اشمئز الضابط، ما هذه العنصرية؟ قال له: أنت يهودي؟ يبدو أنك يهودي. طبعاً سكران الرجل، وأصبحت قصة كبيرة. نحن يهمنا فيها الجانب العلمي، الجانب العلمي. طبعاً بدأ أناس أيها الإخوة